بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي في أقسام البيع. قال: البيوع ثلاثة أشياء. أحدها بيع عين مشاهدة. مشاهدة يعني ترى، حاضرة، حاضرة موجودة، فجائز. هذا البيع جائز إذا وجدت الشروط، الشروط في المبيع بقى، إذا وجدت الشروط في المبيع، من كون المبيع طاهرا، أن يكون طاهر منتفعا به، طاهر يعني ليس نجس، شيء طاهر، النجس لا يباع، منتفعا به. إذا كان شيء لا ينتفع به لا يجوز بيعه، لا بد أن يكون منتفعا به، مقدورا على تسليمه، تستطيع أن تنتفع به، مقدور على تسليمه. إذا لم يقدر على تسليمه كالطير في الهواء، لا يجوز بيعه، لأنه غير مقدور على تسليمه. للعاقب عليه ولاية، للعاقب عليه ولاية، يعني الذي يقوم ببيعه، أنا أريد أن أبيع هذا الكوب، هل لي ولاية على هذا الكوب؟ نعم، أنا صاحبها يا شيخ. نتكلم عن هذه، هذه الكوب أنا أريد أن أبيع هذا الكوب، فبيع لي هذه الكوب صحيح، لأني أنا أملك هذه الكوب، أملكها، فخلاص يصح لي ولاية عليه، أستطيع أن أبيعه، أو أني وكلت أخي عادل لبيعه، قلت أخي عادل بيع لي هذا الكوب، فصار الأخ عادل جزاه الله خيرا يعني وكيلا عني في بيع، له ولاية، له ولاية على هذا الكوب لبيعه. يبقى هذه الشروط لابد من توافرها، يبقى لابد أن يكون المبيع طاهرا، فلا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع الخمر، لا يجوز بيع الخنزير، لا يجوز بيع الكلب، لا يجوز، لأنه نجس، لأنه إيش؟ نجس. قلت فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، ليس من كون أنه نجس، وإنما قال لا يجوز بيع السنور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور. السنور اللي هو القصة، القطة البرية والقطة الإنسية مثله، لا يجوز بيع الهرة، لا يجوز. خلاص، يبقى هذه الشروط لابد أن تتوفر. يبقى واحد من البيوع بيع عين مشاهدة فجائز. بيع عين مشاهدة فجائز. الآن نكتب أقسام الحديث، أقسام البيوع، وهنذكر ما فيه أقسام البيوع. أقسام البيع: واحد، بيع عين. ما معنى عين؟ عين يعني شيء يرى، محسوس اهو، خلاص، ليس منفع، انما بيع عين مشاهدة جائز او فجائز. اثنين، بيع موصوف في الذمة. ثلاثة، بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين. هذا غير جائز. بيع عين موصوف جائز، فجائز، لا مش مطلقا، فجائز إن وجدت على الصفر، في الخيار. نعم، على الصفر، لا سنتكلم عن الصفر. طيب، إلى هذه الأقسام الثلاثة. بيع عين مشاهدة جائز بشروطه، بشروط المبيع بقى، شروط المتحققة في المبيع وشروط المتحققة في المتعاقدين، لابد. طيب، الثاني يقول الشيخ: ولابد في البيع من إيجاب وقبول. خلاص، فالأول كقول البائع أو القائم مقامه: بعتك وملكتك بكذا. والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه، القائم يعني الوكيل عنه الذي ينوب عنه: اشتريت أو تملكت، وتملكت ونحوهما. والثاني من الأشياء سنة أقسام البيع، بيع عين موصوف، بيع شيء موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، ويسمى هذا بالسلم. هذا هو السلم، بيع السلم، بيع السلم، خلاص؟ أو السلف. السلم أو السلف، هذا أو هذا، ماشي الحال. سيأتي هذا، سيأتي بالتفصيل. هذا البيع له تفصيل، له فصل خاص به، بيع السلم ليس هنا، هو لا يذكر بس أقسام. فجائز ويسمى فجائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به، إذا وجد على الصفة. خلاص؟ أنا أبيع لأخي محمد، قلت له عندي جهاز كمبيوتر لونه أحمر، نوعه دل، فيه عدد رامات كذا، الهارد كذا، فيه عيب كذا، فيه كذا، وصفته له وصفا دقيقا، وصف دقيق كأنه يراه أمامه. قال يا شيخ أنا ماشي، هو في الشريك كم؟ قلت له والله اشتريه مني، أريد أن أبيعه بمئة دينار. خلاص؟ قال ماشي، طب مئة دينار يبقى سيعطيني الثمن وينتظر السلع. يعطيني ليش؟ وينتظر السلع. تعال نتكلم عن قضية الثمن والسلع. لو أخطأت في اللون، مثلا أنت قلت اللون أحمر ووجدت فقط لون أخضر، ولكن في هذا الكمبيوتر اللون لا يؤثر. نعم لا يؤثر، لكن بالنسبة لك أنت اشتريته على أي لون؟ اللون الأحمر، لأني وصلت لك قلت لك لونه أحمر. لما يأتي لك الجهاز قلت هذا لونه أزرق، أنت قلت لي أحمر، أنا لا أريد هذا، لا أريده. أنت وصلت لي اللون أحمر وهذا لونه أزرق، أنا لا أريد. أنت بالخيار في هذه الساعة، إما أن تأخذ النقود، وإما أن نبيع بيعا جديدا يسمى بيع عين مشاهدة. هذا خلاص هذا صار موجود أمامك، بيع مشاهدة، هو تفاصل بقى في السعر. لا والله لا أريد أن أشتري بمئة، أنا سأشتري بخمسين، لأن اللون مختلف. واضح؟ الآن نحن عندما نبيع عن طريق الإنترنت، لو وصل إليه لون آخر وهو لا يوافق، هو يقول لا يوافق، لو ما قال شيء إذا هو يوافق، نعم؟ نعم قبل. قبل، نعم، إذا قبل خلاص وافق، جاء لون آخر وقال خلاص ما في مشكلة، خلاص قبل. ما قال شيء، أنا لا أراه هو لا يراني، وما كتب شيء لي، ما كتب رسالة، ما كتب شيء. طب أنت عرفت الرضا من أين عرفت أنه راضي؟ هو ما قال لي شيء. يبقى هذا رضا؟ هذا يعتبر في عرف الإنترنت بيع رضا؟ نعم، بالي خلاص واضح على السعر. لو نعم لو ما كان يوافق والله. طيب كيف يرسل إليك السعر؟ سيرسله عن طريق البنك؟ نعم خلاص. يبقى هذا طالما أنه سيرسل ثمنا يبقى هو وافق، صح ولا لا؟ نعم. ولا إنسان يرسل ثمن ثم يقول أنا لا أوافق، كيف دفع النقود؟ معناه أنه يوافق عليه، صح ولا لا؟ تعال نتكلم عن قضية الثمن. الثمن السعر، عندنا ثلاثة أقسام في مسألة الثمن والمثل. إما أن أعطي الثمن وأخذ السلعة، أو أدفع الثمن وأخذ السلعة، هذا يسمى بيع في نفس الوقت، هذا بيع ناجز حال، بيع ناجز. أعطيك الثمن خمس جنيهات وأخذ منك القلم. ونحن نتكلم في النوع الثاني. لا لا لا، الآن أنا أتكلم معك في النوع الثاني. خلاص نحن قلنا أنه بيع موصوف في الذمة جائز إن وجد على الصفر، خلاص، بس بشرط أن تدفع الثمن، بشرط أن تكون دفعت الثمن أول. ولذلك أنا قلت لك سأتكلم معك بتفصيل الثمن. يبقى عندي دفع الثمن وأخذ السلعة يسمى بيع إيش؟ بيع ناجز. إذا نصلي صلى الله عليه وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، استكمالا لما حددناه في درس الفقه، يقول الشيخ رحمه الله: والثاني ما بيع شيء موصوف في الذمة ويسمى هذا بالسلم، فجائز إذا وجد فيه الصفة على ما وصف به من صفات السلم الآتية في فصل السلم. قلنا أن السلم أو السعر في البيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن أدفع الثمن، أدفع وآخذ، أدفع الثمن وآخذ السلعة، هذا بيع، بيع إيش؟ ناجز، حال الآن اسمه حال مباشر. إما أن أدفع آخذ السلعة ولا أدفع الثمن، أخذ السلعة. أنا أسأل أخي الكريم بكم هذا القلم؟ قال بخمسين من عندك. قل خلاص أخذ منك هذا القلم وسأعطيك خمس جنيهات غدا، إذا أنا أخذت السلعة. وأين الثمن؟ لم أدفع له الثمن، لم أدفع له الثمن. هذا بيع مؤجل وهو بيع صحيح إذا استوفى الشروط، واضح؟ يبقى الأول أنا دفعت الثمن وأخذت السلع، هذا بيع ناجز. الثاني أنا أخذت السلع، قبضت السلع، أخذتها، حصلت على السلع، ولكن الثمن لم أدفع الثمن. قلت يا أخي الثمن انتظر عليه بعد شهر سأعطيك الثمن. يبقى هذا بيع صحيح لكنه بيع مؤجل، اللي هو البيع بالتقسيط. البيع بالإيش؟ بالتقسيط، اللي هو البيع المؤجل، أن تأخذ السلعة وتؤخر الثمن. لكن أخذت السلعة. الثالث عكس هذا، أدفع الثمن ولا آخذ السلعة، وهذا بيع السلم وهو جائز. أدفع الثمن ولا آخذ السلعة. يبقى عندي ثلاثة أشكال: إما أنا أدفع الثمن وآخذ السلعة، يبقى هذا بيع ناجز حال. إما أن آخذ السلعة، أخذت القلم، فين ثمن القلم؟ قلت غدا إن شاء الله، لكني أخذت السلعة، يبقى هذا بيع مؤجل بالقسط. وإما أن أدفع الثمن ولا آخذ السلعة، بكم؟ أنت وصفت لي اللي هو بيع الموصوف في الذمة اللي هو بيع السلم، لابد أن يدفع الثمن. كم ثمن هذه السيارة؟ وصف لي كمبيوتر. كم ثمنه؟ قال 100 دينار. خلاص 100 دينار، يبقى هو وصفه وصف دقيق. يقول الأشيخ أرسل إلي المال، أرسلت إليه المال. طب متى أخذ السلعة؟ أخذها السلعة بعدين، يبقى هذا بيع سلعة. طيب شرط العقد: لا أدفع الثمن ولا أخذ السلعة. أنا لم أدفع الثمن، لم أدفع، أنا وجدت قلم في المحل، كم ثمن هذا القلم؟ قال 5 جنيهات. طيب يا شيخ أنا سأخذ منك هذا القلم، أبقيت عنده القلم، هل أعطيته الثمن؟ لا لم أعطيه الثمن، سلام عليك، روحت. هذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا، وإنما هو وعد. أنا أعد أن آخذ منه هذا القلم، لكن ليس بيع، هذا لا يدخل معنا في البيع، وليس عقدا كمان، ليس عقدا ولا عقد، هذا وعد. هذا الباع ليس يشهد عليه أن يترك هذا القلم، ممكن يبيعه ويأتي. نعم صح، لأنه ليس بيع. يبقى عندنا 4 صور: أدفع الثمن وأخذ السلعة، بيع ناجز. أخذ السلعة ولا أدفع الثمن، ولا أدفع الثمن، بيع مؤجل، أجلت الثمن. أدفع الثمن ولا أخذ السلعة بعسالة، ده جائز بشروطي إذا وجد على الصفر. لا أدفع الثمن ولا أخذ السلعة ليس بيع، ليس بيع بما يخش معنى في البيع، هذا ليس بيعا، إنما هو وعد بالشراء، وعد بس، والوعد غير ملزم. يعني إيه غير ملزم؟ جمهور العلماء يقولون أن الوعد غير ملزم، لكن فقهاء الملكية يقولون أنه إن ترتب عليه ضرر، أنا وعدت إنسان قلت يا شيخ غدا إن شاء الله سأخذ منك هذا القلم، فالرجل التزم بوعده وأبقى القلم، جاء إليه رجل قال يا شيخ، قال خلاص يا شيخ ورجل سيأتي يأخذه، فرد الضرر على البائع، يبقى في هذه الحالة يلزم المشتري بالشراء، أقول له يلزمه بالشراء لأنه ترتب ضرر. أستاذ يلزم للمشتري أو يدفع هذا الضرر؟ يشتري، يلزم يشتري. يمكن إذا اصطلح على هذا، هذا نزاع الآن، هو يلزم بالشراء لأنه وعد بالشراء، هذا عند الملكية. نعم. عند البيع السلم التأخير الثمن ليس لا يخلص ربا، لا يجوز تأخير الثمن. لا يجوز هنا، لا بد أن أدفع الثمن أولا. دفع الثمن أول 100% أو ممكن 50% الأصل بالسلم 100%، 50% إذا سيتشطر البيع سيكون هناك جزء منه دفع الثمن وجزء منه دخل في وعد بالبيع، لكن لا يتأخر الاثنين، لا يتأخر الثمن والسلع، إذا تأخر فهو ليس بيع. واضح؟ يبقى بيع عن طريق الكمبيوتر، عندي سلعة فأنا أعرضها، عندي كمبيوتر كذا كذا كذا أريد أن أبيعه، الطرف الآخر يتصل أنا سأشتريه، أنا سأشتريه، ادفع الثمن، أرسل سأرسل إليك، أول ما يصل إليك ادفع الثمن، ادفع ليش؟ دخل هنا حمامس، أو إنه يقول لي خذ السلعة، خذ أنت السلعة وبعد ذلك أرسل الثمن، يبقى هذا إيش؟ هذا بيع مؤجل، تأخير بالثمن بيع مؤجل، بيع بالقسط، أو إنه يقول خذ الثمن ادفع الثمن وسأرسل إليك السلعة حينما تكون السلعة جاهزة. لأن بيع السلف بالغالب السلعة غير موجودة. نعم. يجب أن تصرف تشتري. كبناء البيوت، المساكن الآن، واحد بنى عمارة. ماذا تريد أن تشتري شقة في هذا المكان؟ يقول لك والله عندي مكت. مكت صورة مصغرة من الشقة. هذه الشقة سيكون فيها ثلاث غرف، وسيكون فيها حمام، وسيكون فيها مطبخ، وهي لم توجد على الأرض. الشقة غير موجودة، لكنه يصفها لي. فأدفع الثمن. أو أدفع جزء من الثمن. جزء من الثمن سيكون جزء منه سلم والباقي سيكون وعد للشراء. مثلا يوجد بلد فيه يصنعون سيارات، أنا أعرف يوجد أماكن مختلفة لنوع سيارة واحدة، أنا أصف هذه السيارة هو يرسل النقود وأنا أصف أشتري في أي في محلات التي وجدت فيه، يجوز؟ هذا وكالة، وكالة بالشراء. لا مثل السلم، مثل السلام خلاص ما في مشكلة. أنا أصف له هو يرسل لي نقود. أيوة. أنا أذهب وأبحث في أي محل موجود هذه السيارة. أيوة. وأشتري هذه السيارة وأرسل. خلاص ما في مشكلة. لكن هنا في مسألة مهمة جدا. هل هذا الذي يبحث هل هو صاحب السلعة نفسها؟ لا. يبقى هذا وكيل. هذا يتعامل على أنه وكيل لا يتعامل على أنه بائع. بمعنى كما قلنا في المتعاقدين لا بد أن يكون لي ولاية على هذا المبيع. الآن هو يريد أن يشتري سيارة، أنا صاحب السيارة؟ طب أنا عندي سيارة؟ لا. لا ليس عندي سيارة، إذن أنا أقول له أنا وكيلك في الشراء، توكلني أن أشتري لك بمبلغ من المال. يجب أن يكون أنا صاحبه. لازم أن تكون صاحبه، لابد أن تكون ممتلك له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك، أن تبيع شيئا وأنت لا تملكه لا يجوز. هو البيع السالم أنا صاحب اللي يصير يقول هم يقولون هذا البيع السالم. لا ليس بيع سلم، هذا بيع سلم يا اخوان بالوصف. بالوصف بس، ان السلعه غير موجوده وانا صاحبها انا سانشئها. واضح؟ انا سانشئ هذه السلعه، ساصنعها بيع سلم، او ستزرع زرع بيع سلم، لكن قضيه ان شيء لا املكه وانت ترسل لي نقود اخذ النقود ابحث لك عن السلعه واشتريها بثمن اقل ثم ارسلها لك واخذ انا ربح، من أين أتيت بهذا الربح؟ أنت وكيل، يبقى صفة العقد بينك وبين هذا البائع أنك وكيل عنه، يوكلك يقول يا شيخ فلان أنا أوكلك بأن تشتري لي سيارة، يقول الله يأخذ على الوكالة هذه 1000 ألف جنيه. يبقى تأخذ هذه الألف بصفتك وكيل، وكيل في الشراء، لكن لست بائع. انتبه يا أخي الكريم، لأن هذه مسألة مشكلة كبيرة. بعض الناس هنا في مصر عنده محل، خلاص، والمحل ليس فيه بضاعة، ليس فيه أي سلعة، ما فيه لا تلفزيون ولا غسالة ولا ثلاجة ولا أي شيء خالص. فتأتي إليه تقول يا شيخ عندك غسالة؟ ولكن أنا عندي كل الغسالات. عندك ثلاجة؟ أنا عندي كل الثلاجات. كم ثمنها؟ يقول له ثمنها 2000 جنيه. تفضل 2000 جنيه. ليس فقط غسالة، داخل في المحل الكمبيوتر يأخذ مثلا، هو يقول نعم يوجد، يبحث في المحل. أيوة أسامس، هذا هو يمكن هذا. فيأتي يفعل هذا، ثم يأتي لك يقول لك هذه الغسالة، هذه الثلاجة، من أين أتى بها؟ هو ذهب اشتراها، اشتراها بالنقود ثم باعها لك. هذا ممنوع، هذا حرام، لأنه بيع ما لم يملك. في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك. أنت لم تملك الثلاجة، فكيف تبيعها؟ لابد أن تمتلكها أولا ثم بعد ذلك تبيع. يعني تلاحظون هذا ولا ما تفهمونه؟ نعم، ولكن سأبيع بنقودي وسأشتري. وإن كان الآن أيهما تم أول، شراؤك أم بيعك؟ البيع أول ولا الشراء؟ البيع. ما الذي تم أول أخي عادل؟ هذا البيع الأول. البيع أول، لا يجوز أن تبيع قبل الشراء، لا يجوز. لا بد أن تكون مشتريا أولا. أنا الآن هذا القلم، هذا قلمي أنا، فيمكن لي أن أبيعه، لكن هذا القلم ليس لي، أنا لست صاحبه. فيد أخي ياسين يقول لك تبيعني هذا القلم؟ أقول لك، أقول له بكم تشتري؟ يقول أشتري ب5 جنيهات. أخذ منه 5 جنيهات ثم أذهب أشتري له قلم ب3 جنيهات وأقول له تفضل قلم ب5 جنيهات. هذا جائز؟ هذا حرام. السماسرة أو مثل السماسرة الذين يبيع، طبعا السماسرة وسطاء، السمسار وسيط، لكن بعض الناس يبيع ما لم يشتري أصلا، ما لم يملك، هذا بيع منهي عنه، لا يجوز. فهذا نوع رابع في الوعد، هذا فقط هذا يلزم ليبيع لملكي أو ملكين؟ طبعا عند الملكية فقط هم الذين يلزمون الوعد، والباقي؟ الباقي لا. ماذا هم يقولون؟ يقولون لا، ما في إلزام. الضرر هذا يتحمله لأنه لم يقم بيعا صحيحا، لابد أن يكون إما الثمن أول وإما السلعة أول. عندنا وعد، هذا لا يعتبرونه الوعد، هذا من باب الوفاء فقط، يقولون من باب الوفاء. عندنا وعد بأوراق وبخصم، هذا عقد. نعم، قل أنها دفع ثمن، هذا وعد. وعد نحن نسل الذي عليه المجامع الفقهية حاليا، المجامع الفقهية الكبيرة في العالم الإسلامي، أن هذا الوعد يكون ملزما إذا حدث به ضرر، يلزم، يأخذ برأي الملكين، لأن هذا أعدل المذاهب، لأنه به تقام حياة الناس. إذا كان هناك وعد وأنا تكلفت مشقة في أن أرسل لك هذه البضاعة وتكلفت نقود، لماذا أنت تضرني؟ لا ضرر ولا ضرر. غيرت حالي الآن، عندي لاجئ نقود أو موجود أشياء كثير حدث معي، الآن لا أستطيع أن أبيع، أن أشتري في الوعد. نعم، خلاص، هذا يقدر بقدره، الضرر الذي وقع على صاحبك من يتحمله؟ من يتحمله؟ نقول له استعوض الله خلاص؟ لا، الحديث صريح، لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة كبيرة، قاعدة كبيرة في الفقه الإسلامي يبنى عليها الفقه، أن الضرر يزال، الضرر يزال، يعني بمعنى أنك لا تضر أخيك. أنت الآن تسير بسيارة، خمطت هذه السيارة، سيارة أخوك، تقول يا شيخ خلاص عوضك على الله، خبطت السيارة، لا، هو يتكلف، يتحمل. الآن هو أتى لك ببضاعة وتكلف ثمن شحن وتكلف، من يتحمل كل هذا؟ من يتحمل؟ ها؟ أنت الذي جعلته فعل هذا، أنت الذي دفعته إلى أن ينفق هذا المال على غرض أنه سيبيعك هذا، صح، وسيربح منك. أنت من تقول أنا لا أخذ؟ لا تأخذ، كيف لا تأخذ الضرر الذي وقع علي بسببك؟ واضح يا أخوان الكرام؟ ما واضح، ولكن لا ليس مشكل. الآن المسلمون يلتزمون بهذا، وهذا مذهب معتدل جدا. أنه أنت الآن أنت في حالك وأنا في حال، قلت لك أخي رفيق أنا أريد من بلدك من باكستان أريد شحنة من الخشب، تقول لي ما في مشكلة، كم ثمنها؟ قلت لي ثمنها 1000 جنيه. طيب خلاص، أنت الآن تتصل بالتليفون وتقول للشركات هنا جهزوا لنا شحنة من الخشب مقدار وكذا، يجهزونها ويضعونها في الطائرة، ثم تأتي الطائرة إلى هنا، كل هذا تكلفة على من؟ على أخي رفيق. ثم لما جاء الخشب أمامي لا لا لا أريد، شكرا أخي رفيق لا أريد. معلش. إيش معلش يعني؟ ماذا يستفيد هو والنقود التي أنفقها؟ من يتحملها؟ هذا ليس بالقليل، وهذه مبالغ كبيرة جدا، من يتحملها أخي الكريم؟ نقول عوضك على الله؟ لا، تتحملها أنت المشتري، أنت الذي قلت له يفعل هذا، يبدو أن تتحمل كل هذه المصروفات. إما أن تشتريه بالثمن الذي تعاقدتم عليه واتفقتم عليه، وإما أن تدفع له الضرر، تدفع له قيمة هذا الضرر. كم قيمة هذا الضرر؟ يقدر القاضي يقدره. يبقى هذه الصور الثلاثة في الإيه؟ في موضوع الثمن. الثالث بيع عين غائبة لم تشاهد. عهد عقد العقد لابد له من صفات العقد، العقد لابد له من 5 أصول، عاقدين بائع ومشتري، إيجاب وقبول صيغة، ثمن ومثمن، ثمن وسلعة، هذا هو العقد. العقد أقيم بهذه الأشياء في البيع مثلا في النكاح، كيف يسمى عقد؟ أن هناك عقد وزوج وهناك ولي للزوجة. أما الوعد ليس فيه هذه الأشياء، مجرد وعد باللسان. ما نشترط هذه الشروط؟ الوعد والعهد قريب معنا، ماشي الحال؟ الوعد خلاص أنا أعدك باللسان، أخي عبد اللطيف أنا سأبيعك سيارة، جزاك الله خيرا شكرا، وعد باللسان. والأولى بالمؤمن أن يوفي بعهده، لأن والوفي يوفي بوعده، لأن إخلاف الوعد من صفات المنافق، صح ولا لا؟ ولذلك كان البخاري رحمه الله تعالى إذا توعد مع شخص وفى بوعده، يوفي بوعده، خلاص يلزم على نفسه أن يوفي بالوعد. لماذا؟ لأن هذه من صفة المؤمن أنه يوفي بالوعد، وعد بشيء يوفي به. هذا ينقص في العدالة؟ طبعا بلا شك، يطعن في الدين، يطعن في دينه. البيع الثالث بيع عين غائبة، غائبة يعني غير موجودة، بعيد هناك في داغستان لم تشاهد للطرفين، للعاقد للبائع وللمشتري. صورتها هب أني مثلا والدي ترك لي ميراثا في بلد أخرى في السودان مثلا، وأنا لم أذهب إلى السودان، هناك قطعة أرض موجودة في السودان كانت لوالدي وأنا ورثتها منه، أنا لم أرها ولم أعرف حدودها ولم أعرف صفاتها، جاء إلي أخي محمد قال تبيع لي هذه الأرض، تبيعك إياه، هذا بيع إيش؟ بيع غائب لم تشاهد، لم أشاهدها أنا البائع ولم يشاهدها المشتري. هذا غرر نصب. طبعا غرر كبير جدا ومنهي عنه، لأنه لا يحقق المقصود من البيع. يبقى هذا البيع لا يجوز، فلا يجوز بيعها، لا يجوز يعني لا يصح. والمراد بالجواز في هذه الثلاثة، بالجواز في هذه الثلاثة الصحة. يبقى هذا بيع، بيع عين مشاهدة فجائز يعني صحيح، صحيح يعني نافذ، صحيح يعني تم، يتم البيع. وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت بيع عين غائبة لم تشاهد، لم تشاهد. لو أنها شوهدت، شاهدها العاقلين أو أحدهما، أنا شاهدتها رأيتها في يوم وأخذت أصفها لها، أصفها للبائع، بس ينتقل إلى هم بيع موصوف في الذمة، صح؟ سأصف لك هذه الأرض. يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز. يعني إيه؟ يعني إحنا ذهبنا أنا وأخي رفيق إلى سيارة إلى سيارة قلت هذه سيارة كاملة أنا صاحبها انظر إليها نظر إليها تفحصها قلت له بعد ما ذهبنا خلاص جئنا إلى هنا إلى الدرس قلت ما رأيك أخرى فيها أريد أن أبيعك هذه السيارة التي رأيتها هل السيارة موجودة لا؟ لا لكن هو رأاها ولا لم يرها؟ رأاها يجوز هذا البيع ولا لم يجوز؟ يجوز هذا في حالة العين التي لا تتغير لأن هناك أعيان تتغير السيارة لا تتغير ولكن هو ما رأى بالدقة ممكن مشكلات في السيارة صح إذا لم يرى بالدقة قل لا انتظر سأراها خلاص سأنظر إليه لأن هذا عين مشاهد لو مثال في الصحراء إبل الموجود يعني إبل موجود تبعك لكن لم تشاهد لكن راعي يقول له فلان فلان توصل هل يجوز الراعي وكيل عني؟ يجوز ليس وكيل وكيل كان وصف لا هو يوصف يوصف وصف يعني وصف لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري للبائع للبائع إذا الراعي الآن أنا صار وكيلا عني يصف لي هذه السلعة لي لا مانع البيع موصوف في الذمة أنت صاحب حتى لو كنت صاحب يصفها لي يقول بيعها مرة ثلاثة سنوات مثلا مرة رأيتهم يعني موجودين زي خلاص إن هذا موصوف في الذمة وصف إلي في الذمة يجوز لي أن أبيعه على الصفة يجوز أن أبيع هذا على الصفة إن وجدت الصفة يبقى بيع صحيح إن لم توجد الصفة يبيع مو صحيح لأنه موصوف رؤية الصورة نعم يمكن بيع الصورة جائز بس هذا فيما يصح في بيع الصورة لكن هناك أشياء لا يكفي فيها الصورة في داخل السيارة جوانب يجوز إذا كانت الصورة تكفي يجوز ثم إن هذا البيع اللي هو على الصورة سيدخل هنا صحيح إن وجد على الصفة إذا لم يوجد على الصفة يكون فاسد لأنه فاسد تعال بس أنا أريد أن أنبه على نقطة هنا في لفظ شيء هناك أحيانا بعض الأشياء تتغير من سنة إلى سنة كالإبل مثلا وصفت لي الإبل من سنة ثم أكلت الإبل وكبرت وكبرت وضخمت جسمها أو ممكن أو زاد أو نحلت يتغير الوصف من سنة كان وزنها كذا الآن وزنها ربما أقل يبقى هذه تتغير لا لابد من المشاهدة بحيث لا تتغير الصفر لا تتغير الإيه؟ الصفر كالسيارة مثلا السيارة لم ليس هناك فاصل كبير بين أن نخرج إلى الخارج ثم نأتي إلى هنا لم تتغير في هذا الوقت اليسير أما هناك أشياء تتغير كالطعام أبيعك طماطم يا شيخ تعرفون الطماطم؟ طماطم عندي من أسبوع أنت رأيتها عندي في البيت من أسبوع ثم جئت اليوم بعد أسبوع قلت لك إيش رأيك الطماطم التي رأيتها من أسبوع أبيعها لك لا لا يصح لابد أشاهدها الآن لأنها ربما تتغير ربما تفسد صح ولا لا؟ ولا هو لا تبقى على ما هي عليه تفسد ربما مثلا أبيع شيء على زيد عمرك يجب أن يكون السعر للمشتري سعر أصلي أو أزيد السعر الذي أنا أريده وأقول أنا وكيل لا الوكيل الوكيل أمين بمعنى إيش أنت الآن وكيل عني في الشراء فأنت تخبرني تقول لي هذه السلعة ثمنها 100 والوكالة لي 10% هذه لابد من أمان لا تكون السلعة ثمنها 90 وتقول لي 100 هذه خيانة لا يجوز هذا حرام هذا كسب خبيث الآن مثلا عندي دكان إلكتروني في إنترنت موقع أنا أدعو هناك أشياء وكيف أفعل أنا أدعو صورة لكل شيء نعم صورة جيد وأطلب السعر الذي يبيعون هنا مع السعر توصيل لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك لا بد أن تكون مالك وكيل وكيل لا أقول أنا وكيل في شراء هذه القطعة ثمن الوكالة كذا ثمن السلع في يتراوح من كذا وكذا ممكن مباشرة أزيد من ثمن الوكالة ثمن التواصل يمكن تقول أن هذا تقول هذا الثمن كيلو ثمن أيوة نعم تقول أن هذا ثمن السلعة مع الوكالة ثمن السلعة مع الوكالة هذا الثمن يجوز المهم أن تبين أن هناك وكالة، أن هناك مبلغ ستأخذه مقابل هذا. ممكن أقول سوف صفحته خاصة يوسف كل ما كيف اليوم، ومثلا في هذه السوف أكتب أن هذا في كل سير ثمن ما وكالة. يمكن. نعم. ولا أكتب على كل. لا لا، ربما أحد لا يدخل على هذه الصفحة ويدخل على تلك. لا، تبين في هذه الصفحة في نفس الحالة تكتب عنوان، تقول السعر شامل للوكالة توكيلك لي في الشراء والثمن الذي يباع به. هذه الطريقة. نسبة عامة لا يعني ليس شرطا أن تقول 10% 5%، ممكن تقول هذا سعر الوكالة مع الثمن. مثلا أنا أشتري بمئة وخمسة وثلاثين جنيه وأبيعه بمئتين، أكتب هذا المئتين ثمن السلعة مع الوكالة. السلعة لا نرى بيع والمشتري، ولكن نعرف نوعها بالضبط. نعم أنا سيارة وهاتف أعرف بالضبط. نعم. هي جديدة كذا، ولكن لا نرى. خلاص، المهم أنك تعرف. القضية هنا يا إخوان الكرام الخروج من قضية عدم العلم. أنت تعرف وأنا أعرف، خلاص قلت لك جهاز نوعه كذا ولونه كذا، خلاص أنت تعرف هذا النوع وتعرف هذه، خلاص تعرف إمكانيات الجهاز، خلاص موصوف، موصوف معلوم. الوصف سبيل لإخراج من حيز الجهالة إلى حيز العلم. طب أنت تعرف، خلاص إذا كنت تعرف خلاص. يقول الشيخ رحمه الله بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز، ولكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة، المدة التي بين الرؤية والشراء. نحن مجرد أن خرجنا من هنا رأى السيارة ثم دخلنا، هذه الفترة الوجيزة تتغير فيها السيارة؟ لا، لكن لو مر شهر ربما صدمت السيارة، ربما حدث لها حادث، ربما خربت، تتغير. نعم. لو هذا شيء معروف هو يسأل، بس أول ما رفع الهاتف أكثر سؤال من بين الإخوة عن كده سوبريز هذا اليوم اسمه كده سوبريز. نعم، هذا الشكلة هذا البريك شيء شابه من البريك شغالات في داخل اليوم، ولكن أنواعه يختلف. اليوم ممكن كم ساعة هناك و أنا لا أفهم ما هي إيش يوجد نوع للاعتماد الشوكولاتة. نعم، هو شكل البيضة. نعم، فوق الشوكولاتة في داخل اللعبة. أي نعم، واللعبة هذه اللعبة يركبونها. نعم، غير معروفة. نعم. أنت تشتري الشوكولاتة ولا تشتري اللعبة؟ كله. خلاص، المقصود بالشراء الشوكولاتة ولا اللعبة؟ كلاهما. خلاص، إذا كانت هناك معروف معرفة يعرف أن هذه اللعبة يمكن أن تكون كذا أو كذا أو كذا أشكال معينة وأنت توافق على ذلك، خلاص يجوز. يجوز طالما أنك توافق. أنا اللعبة هذه الأول الشوكولات، الشوكولات معروف طعمها ولا غير معروف؟ معروف، خلاص هذه اشتريناها بمعرفة. اللعبة التي بداخلها إما أن تكون تمساح، وإما أن تكون سيارة، وإما أن تكون طيارة، وإما أن تكون هذه الألعاب المحددة لهذه اللعبة. خلاص أنا أشتري ويخرج لي ما شاء، أنا أريد أن أشتري أي واحد منه. لو خرج شيء الذي لا أريد. اشتريته. أنت تشتري على هذه الصفة، لأن بداخلها لعبة من هذه الألعاب الأربعة. خلاص أنت تشتري على هذه الصفة، إن وقعت فأنت اشتريتها بعد الثمن. ليس لا. وإما وقعت خلاص أنت اشتريتها. أنت تعرف هذا مسبق ولا تعرف هذا لاحقا؟ يعني هل البائع قال لك في داخل البيضة تمساح وأنت فتحت اللعبة فوجدت سيارة؟ قال لك هذا؟ قال في داخلها تمساح وأنت وجدت سيارة؟ ما قال شيء. المعروف أن هذه بيضة مغلقة، تشتري ما فيه. لا يدخل مثل الذين نحن كنا عندما ترمي شيئا وتشتري ذلك. صح، هذا في حالة المقصود بالعين. لذلك قلت لك هذه الشوكولات مقصودة. الشوكولات مقصودة. أنت الآن لا تشتري بيضة بداخلها لعبة، لا، أنت تشتري بيضة بداخلها شوكولاتة، داخلها حلوة، ثم إنهم يزيدون على هذه الحلوة في الثمن لكون في لعبة هدية. أقل غالبا يريدون لأجل الهدية. يعني بقى فاجرة تبقى يقول هو يقول لا يشتري هذه. إخواني الكرام، باب الغلق سهل، أننا نقول لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، لا، ينبغي على المسلمين أن ينفتحوا. الأمر المباح لهم يشترونه، الأمر الغير مباح لا يشترونه. هذا أنك لا تريد، لكن أنا أريد مثلا. فنتكلم عن المقصود، المقصود هنا الحلوى. فلو لم يكن هناك حلوى لم يجوز هذا البيع، لأنه بيع غرض بدون حلوى، بدون حلوى. لكن طالما أنه يوجد حلوى فأنت تشتري هذه الحلوى، البيع وقع على هذه الحلوى، ثم بداخلها لعبة، هذه إضافة، ليس هذا قرين أو هذا معه. طيب، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، هذه ذكرها قبل الشارع لكن هنا يذكرها في المال. يبقى المنتفع به اللي هو العين نفسها، السلعة، السلعة التي تباع لابد أن تكون طاهرة، واحد منتفع بها، يعني يصح الانتفاع به. وإلا إنسان يشتري مثلا الخمر، هل ينتفع بالخمر؟ يضرر بالخمر. أو يشتري خنزير، أو يشتري شيئا لا ينفع وإنما يضر، يبقى لا يجوز شراء، لابد أن تشتري شيئا نافع. ولو كان نجسا ولكن منتفعا به، مثل ماذا؟ مثل روس. هذا أجازه العلماء للضرورة، لأنها سمات ضروره، ولكن هذا افضل. انا ليش ضروره 100%؟ الحاجه، حاجه الناس اليه، هو نجس ولكن للانتفاع. نعم، ينتفعون به، بدل من الكيماوي يعني. يشترون هذا بدل الكيماوي، هذا مكانه. وصرح المصنف بمفهوم هذه الاشياء. المفهوم يعني دلاله النص او دلاله الكلام في محل السكوت وليس بمحل النطق. حينما أقول قم، فالأمر من لساني خرج بالقيام، في داخل هذا الأمر نهي عن القعود، كأني قلت لك لا تقعد، لكن أنت فهمت هذا، فهمت هذا من اللفظ. الذي تفهمه في محل السكوت الذي لم أتكلم به يسمى مفهوم. إذا ما معنى المفهوم؟ أنه شيء لم يذكر، لم نتكلم به، إنما فهمناه من خلال الكلام. الشيخ قال كل طاهر، ثم قال ولا يصح بيع عين ناجسة. هو يتكلم عن كل طاهر، المفروض أنه يمثل بالطاهر، لا، ذكر المفهوم، ذكر الذي لم يذكر وهو النجس، لا يصح بيعه. ولا متنجسة، ما الفرق بين نجسة ومتنجسة؟ نجس يعني نجس للعين كالبول، البول نجس من الأصل، نجس من الأصل، نجس لم يكن طاهرا ثم تنجس، لا، الخمر أصلا نجس، الخمر أصلا نجس. طب إيش هو المتنجس؟ قال ودهن وخل متنجس. دهن زيت، عندك زيت كم طاهر؟ الزيت طاهر، ثم وقع في هذا الزيت بول، تنجس، لا يجوز بيعه لأنه متنجس. أو خل يتخمر يعني. أو خل، خل، لا، الخل مش يتخمر، العكس الذي يحصل. الخل تنجس، عند خل ووقع فيه بول أو دم، تنجس الخل، صار متنجسا. يبقى عندنا شيء نجس العين، وعندنا شيء متنجس، شيء إيش؟ متنجس. ونحوه مما لا يمكن تطهيره. يعني ايه لا يمكن تطهيره؟ هناك بعض المتنجسات يمكن تطهيرها، مثل الثوب مثلا، وقع على الثوب بول، هل يجوز لي ان ابيع هذا الثوب الذي وقع عليه البول ولا ما يجوز؟ بعد الغسل، لا، قبل الغسل، لا، قبل الغسل يجوز، لانه يمكن تطهيره. انت يمكن تاخذ الثوب تغسله وخلاص، ولكن واجب تقول له، تقول له، لكن يمكن تطهيره، صح ولا لا؟ أو جلد قبل الدباغ، قبل الدباغ، يمكن تطهيره، جلد ميتة، أقول له إيش رأيك تشتري هذا الجلد، جلد ميتة، يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه، إذا كان يمكن تطهيره، يمكن إيش؟ تطهيره، لأنه يمكن أن يتطهر بالدباغ. يجوز بيع هذا القميص الكفر؟ وأقول لهم وأقول لهم أن هذا عليه بول، يجب عليك أن تغسله. دائما يا إخواني الكرام، المسلم صفته وعهده ودينه أنه أمين ولا يخون، حتى ولو كان كافر المسلم لا يخون، المسلم عنده أمانة خلاص، ليس عنده خيانة، وهذه صفات المسلم ملازمة له. ما يقول هذا كافر أخونه، لا، لا يجوز أن تخون الكافر. هذا كافر أخدعه، لا، لا يجوز أن تخدعه. هذا كافر أسرقه، لا، لا يجوز أن تسرقه. انتبه، حتى ولو كان المسلم في دار الحرب. لأن يعني بعض الناس يعيش في أوروبا، أقول يا شيخ بريطانيا، هذا إيش رأيك بريطانيا؟ هذه دول كفر، بلاد كفر، نحن نستحل سرقته، نسرقه، نسرق هذه المحلات، يجوز؟ لا يجوز. ولكن النووي قال وقال يجوز بالأمس القريب، بالأمس، طيب بالأمس القريب أنا أسألكم سؤال، ما الأثار لكم هذه المسألة؟ بالأمس القريب، بالأمس يوم الاثنين، أخ أتى لي بالنص من المنهاج وقرأه عليه، قال هذا كلام النووي كيف نفهمه؟ فشرحته له، وأنتم الآن تقول من يروج لهذه المسألة؟ من يروج لها؟ هذه موجودة على النت؟ من يروج لمثل هذه المسائل؟ من؟ أيوة نعم، ما أنت قرأت وصديقك بالأمس قرأ أيضا، من نوه على هذا؟ من أشار إلى هذا؟ من قال لكم؟ يعني كيف أنا قرأت مع شخص قبل الجهاز في هذا الكتاب، في كتاب نحن قرأنا في خلال شهر أو شهرين هذا باب الجهاز الجزائري. لا لا لا، هذا منهاج الطالبين للإمام النووي. تعال يا أخي نشرح هذه المسألة. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في كتاب الجهاد، قال أن الإنسان إذا كان في دار الحرب يجوز له أن يعتدي على ماله وأن يأخذ ماله، صح؟ هذا الكلام الذي ذكره المنهاج. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يا إخواني الكرام أني موجود في دار الحرب، أني موجود في دار الحرب، أحاربهم، أقصدهم ويقصدونني، أقتلهم ويقتلونني، أعتدي عليهم ويعتدوا عليهم، بخلاف ما هو عليه الحال الآن عند المسلمين. وهو قال سرقة. أيوة هو، أنا أقول لك سرقة، صح؟ سرقة. أحسن. أنا سرا تحت الأرض دخلت إلى دار الكفر وسقط ويجري. أنا أقول لك هو إذا كان أنا أتعمدهم ويتعمدونني، أقتلهم، أقتلهم، أيهما أبلغ، القتل أم المال؟ أنا الآن أقتله، أنا الآن دخلت إلى بلده لأقتله. لا، بسبب من؟ دخلت بسبب هذا. أنا أقول لك هذا أكثر، هذا أبلغ، إذا كان الماء الدم أفحش من المال أبلغ، فأنا أدخل الآن إلى هذه البلد لأقتله، يجوز لي؟ قتال الحرب ولا لا يجوز؟ يجوز قتال الحرب. هذه الصورة أخواني الكرام تختلف على ما هو الحال عليه المسلمون الآن. لماذا؟ اللي هو ينقص في البلد، واحد يعيش في بريطانيا موظف، هم أعطوه أمانا، هم ادوله أمان، قالوا أنت تعيش مثلا في بلدنا. هذا خيانة كما قلت يا أستاذ. لماذا؟ خيانة. خيانة لمن؟ لليهود من مسلم إلى الكفار. أيوة هذا هو الذي نتكلم عنه. نحن معك يا أستاذ. هذا الذي نتكلم عنه. يبقى إذا إخواني الكرام هناك فرق بين الذي يحارب، الذي يقاتل، الذي يتعمد الحد، وهو أيضا كذلك الكافر. الكافر لما يأتي إلينا في بلدنا وأعطيناه أمان، الذي يعطي الأمان أي حد من المسلمين، ليس فقط الخليفة، ليس فقط الحاكم، إنما يمكن أي أحد من المسلمين يعطي أمان لأي أحد، أصغر منه حتى ولو صغير، حتى ولو امرأة. لكم شخص؟ قد أجرنا ما أجرت يوما، ولو واحد، واحد بس يعطي أمان، يقول أنت أدخل إلى بلدنا، إلى بلاد الإسلام بأمان مني، أنت في أمان. أنا ترفع أمانة لعشرة ليوم، 100 رجال، 100 رجال، ما في مشكلة. الأمور مناشر ليعطي الأمانة، لكن انتبه، هذا بعلم الحاكم، لابد أن أعلم الحاكم، مش أنا أدخل أجعل للناس أمان وأخون المسلمين، لا، هذا بعلم الحاكم. بإذن الله. بإذن الحاكم. جيد، ممتاز. الآن نحن أعطيناهم أمان بإذن أو بدون إذن فقط لي أنا أقول له الحاكم يجب أن يؤذن لي أن يعطي له أمانة لا لا لا, لا, لا ليس بعلمه ليس بإذنه لا بد أن يعلمه لكن ليس بإذنه لأن يمكن أن أؤمن من أردت لكن لابد أن يعلم الحاكم من يدخل البلد ومن لا يدخل المهم نحن أعطيناه أمان دخل البلد هل يجوز نقول اعتدي عليه أحد؟ لا إيش رأيك؟ نقتله؟ واحد من المسلمين قال يا كافر يا شيخ ومن دار الحرب من دار الحرب نقتله؟ لا هذا دخل بأمان هذا صار مستأمنا هذا في أمان المسلمين أعطيناه أمانا ليس عهد أمان مستأمن فهذا المستأمن صار آمنا على نفسه وعلى ماله وعلى زوجته وعلى أولاده لا يجوز التعدي عليه إذا كلام الإمام النووي في دار الحرب حينما نذهب لنقاتلهم لما نذهب نقاتلهم نستبيح دماءهم ونستبيح أموالهم ونستبيح أعراضهم ونستبيح كل شيء لكن نحن ذهبنا إلى هناك نجلس ذهبنا إلى فرنسا أو إلى بلجيكا نجلس لدعوة المسلمين أو لدعوة غير المسلمين دعوتهم ندعوهم إلى الله ثم نقول ندعوهم إلى الله هيا بنا نسرق المحل لأن هذه دار حرب إيش رأيك؟ هكذا يقولون على المسلمين قطاع طريق ولصوص وكذا والإسلام بريء من ذلك الإسلام لا أنت دخلت بأمان ولا دخلت بحرب هذه النقطة المحورية أنا دخلت بأمان شيخ عندي تأشيرة على الجواز تأشيرة ختم أني سأدخل هذه البلد وسأقيم فيها جرين كارد إلى أمريكا فخلاص أنت تجلس بالأمان بشرط أن لا تكفر بالله وبشرط أن لا تفعل المعصية لكن في آن واحد لا تعتدي لا تقول أنا سأقتلهم تقتلهم إيش أنت دخلت بأمان لست الآن في محل الحرب لو دخلت بالأمر أمير مثلا دخلت بهذا الفيزا ولكي يجسس أو يدفع ضرر كبير له جيد ممتاز جيد ما في مشكلة هذه حرب لكن ليس هناك إقامة دائمة لي ليس هناك عمل وليس هناك كذا ممكن حيلة ممكن حيلة صح لكن هذا في محل القتال كتالنا نحن نعيش في دار الإسلام وهذا بلادنا نحن ولد ونعيش هنا وهذا بلادنا تحت الكفار ويوجد أقاربنا قريب كفار روسيون أو غيره ممكن نحن نخرج من لا لأنك مقيم هنا تمام هذا بلدي أيوة هذا بلدك وأنت مقيم فيه كفار هم احتلوا بلدنا وهم جاء بدون إذن ينبغي علينا أن نفرق إرادتي أحسنت هو جاء بدون إرادتك هنا ينبغي على جماعة المسلمين أن يفكروا كيف يتخلصوا من هذا العدو أما إننا نسرق ثم نعود إلى بيوتنا ننهب ثم نعود إلى بلوثين ويقبض على المسلمين على أنهم سراق وعلى أنهم كذا لا هنا مصلحة موصلة ها؟ مصلحة موصلة من جهة المصلحة موصلة نفس طبعا بلا شك أصلا هذا حلال لا حلال كيف؟ من بلد تسرق هذا أصلا حرام لأن هذه هو كافر خربي في بلادي هو كافر حربي في بلادك تقتله تدافع عن بلدك تدافع عن دينك ليس عن بلد لا عن الدين الأصل سأقتله وكما قلت مال أقل شيء أيه. من دم صح دمه حلال ولماذا ماله حرام لأنه إذا قبض على المسلمين في هذه الحالة سيتهمون بأنهم سراق وبأنهم قطاع طرق وبأنهم كذا هم يقولون هكذا دائما أنتم إرهابيون أنتم هكذا أنتم هكذا يعني بدل ما تكون دعوة لابد أن نجعلها مثبتة بدل ما تكون دعوة فارغة ليس لها مضمون وليس لها دليل نقول لهم خذوا هذا الدليل إيش رأيك؟ هي دعوة مفرغة كذب يفترون علينا الكذب نقول لهم لا تكذبوا سنقول لكم هذه حقائق نحن نفعل هذا؟ لا هناك فرق يا إخواني الكرام بين الجهاد وبين أفعال أفراد الناس أفعال أفراد الناس لا ينبغي للمسلم أن يفكر فيه لا تفكر في خيانة ولا تفكر في إيذاء طالما أنه لا يوجد هناك عمل منظم ماشي الحال؟ عمل منظم للجهاد نجابه الكفار خلاص هذا شيء آخر هذا شأن آخر هذا تدبير بمفردي هذه سياسة شرعية أما قضية أنا من مفردي أخرج أنباري أنا وأسرق لا لابد أن تكون هناك الأمور. أمير الإمارات فقط وقال يجوز. خلاص يتحملها هو أضرب. هو أضرب. هل هذه الأعمال ستأتي بثمار يعني نفع للإسلام والمسلمين؟ هو أضرب. هو أخبر منا. هو يعيش في الواقع هناك. تكلم عن حكم عام. لاحظ الأخ الكريم. هناك فرق بين الحكم العام وبين الفتوى. الفتوى ستتغير بتغير الزمان والمكان، تتغير تتشكل، وليس تتغير بالهوى، إنما تتغير بحسب الأوضاع المحيطة. أما الحكم العام الذي نؤسسه، أنا أقول لك حكم عام، الحكم العام لا يجوز أن تعتدي، لا يجوز أن تقتل، لا يجوز أن تنهب ولا تسرق، لا يجوز، حكم عام خلاص. لكن هو يقول والله نحن نريد هذا، لأن هذا سيأتي بثمار طيب، هذا سيأتي بنفع خلاص. لكن عليك أن تنتبه أن ليس كل الكلام يقال صواب، وهؤلاء ليسوا ملائكة كما حدث في السابق في هذه الدخلة التي دخلها من الشيشان إلى داغستان، ثم أثارت الويلات على إخواننا في داغستان. وكان تفكير خاطئ ولا كان تفكير صواب؟ كان خاطئ 100%، لأنه أصاب داغستان بالويلات بسبب هذا الدخول. تعرفون أنتم هذا التصوير. هذا الدخول هو جر على المسلمين المصائب. ما بنعيد عيشنا في هذا. جر على المسلمين الويلات بسبب دخول ما كان ينبغي الآن وقته. كان ينبغي أن يتمهل المسلمون ولا يفعلوا هذا حتى تمهد الأرض ثم بعد ذلك. لكن هناك تعجل في الرأي أصاب المسلمين بما أصاب. هذه مسائل اجتهادية يجتهد فيها العلماء. ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب. واحد يبيع عقرب، ايش رايك تشتري هذا العقرب؟ سيقرص الناس. ونمل، ابيعك نمل، ايش فائدة النمل؟ ليس له فائدة. وسبع لا ينفع، سبع اسد ينهش الناس. ما ممكن الدكان يبيعون الحيوانات مختلفة، ممكن صراصير، ممكن عندنا ضابط انه اذا لم يكن هناك منفعة لا يجوز. منفعة عامة ليست منفعة خاصة. في واحد يحب الفئران، يحب أن تمر عليه الفئران تجد عليه، فهذه منفعة خاصة لا غير معتبرة. نحن نتكلم عن المنفعة العامة. لا ولا له حد. لا، لابد أن تكون منفعة عامة. كرؤية مثلا أسماك الزينة، هذه منفعة عامة، رؤيتها تذكرك بالله وتجعلك طيور، صوت الطيور وكذا. الذين يشتري للبيت سمك، سمك زينة، يجوز هذا، يجوز، لأن رؤيته تذكرك بالله تعالى وتتفكر في مخلوقاته، هذا نفع مقصود. والأعصاب، تهدية الأعصاب، وتهدية الأعصاب، رؤية العصافير، العصافير وهي تطير وهي بالقفص وكذا، وهي أيضا هذه العصافير تعتاد على ذلك. يبقى هناك أشياء فيها نفع. سبع الذي لا ينفع لا يجوز بيعه، لا يجوز أن يباع. بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل الأول. الفصل الأول تكلم فيه على أنواع البيوع. أنواع البيع ثلاثة لا تخرج عن هذه الثلاثة. لا يوجد آخر. لا يوجد آخر. يجوز واحد صحيح. إما هذا سيد ثلاث، إما ربا. لا. إما هذه الثلاث وإما بيع من هي عنه. البيع الأصل أنه جائز. يبقى إما هذه الثلاث وإما أن يكون هذا البيع من هي عنه، نهى عنه الشرع. استثناءات مثلا الكلب السيد أو الكلب الحراسة. مستثنى. هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم. عند الشافعية لا يجوز مطلقا لا كلب صيد ولا كلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. يبقى ثمن الكلب خبيث، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أبيع الكلب مطلقا. طب الشيخ هذا سأبيعه لأنه لحراسة البهائم ليس حراسة الإنسان، خلاص يحرس البهائم فقط، أما يحرس الإنسان لا يجوز. بيت بس عندي البيت خاص، أنا أدعو في شارع أمام البيت، ليس لحراسة الإنسان. لا يجوز العلماء حراسة الإنسان بالكلب. للبهائم، للراعي، بس للراعي ليس لحراسة البيت، ليس حراسة البيت لا يجوز. فإذا يمكن أن تجعل أشياء أخرى للحراسة، لكن حراسة الإنسان يعني. لكن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه. يمكن أن تهدى، يأتي واحد عنده كلب صغير، عنده جرو صغير، كلب صغير، يقول أعطيه لك ليكون عندك للصيد، تدربه للصيد هدية يمكن، لكن بيع لا، ثمن الكلب خبيث. وما الذي يحدث يا شيخ؟ تعودنا الكلب يحرس في البيوت الكبيرة وكذا الكلب، لا بغيره. ها؟ ما غيره؟ عندك أشياء كثيرة جدا، عندك الكاميرات المراقبة، عندك الإنذار، عندك الجي بي إس، أشياء كثيرة جدا. تقدم العلم بالصيد أرخص في الثمن وأقل في التكلفة وأضمن. ليس أرخص من الكلب؟ أرخص من الكلب. تعرف الكلب كم يباع يا شيخ؟ نعم بآلاف. أرخص من كلب الحراسة. كلب الحراسة هذا يدرب تدريب خاص ويكون ثمنه غالي جدا. تعتقد أن الكلب ثمنه 100 جنيه مثلا؟ لا، يمكن جهاز جي بي إس ثمنه 400 جنيه فقط. تعرفون هذه الأجهزة مراقبة وإرسال على الجوال هم ممكن يراقب البيع من مثلا هو في أمريكا يراقب البيع في يمكن صح يمكن هذا. وهناك أشياء كثيرة جدا كثيرة جدا، هناك أبواب مصفحة، هناك أقفال معينة، هناك حرس، هناك أبواب فولاذية، أشياء كثيرة جدا يمكن أن تستطيع يعني تمنع من هذا الكلب. وأيضا الكلب معاشرته لا احتياطات كثيرة لأنه نجس، فستضع له الطعام في ملابس خاصة وتضع له في أواني خاصة ومحتاط يعني. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن الربا. الربا في الذهب والفضة والمطعومات. من أول الفصل يبين لك في أي شيء يجري الربا. الربا يجري في ثلاثة أمور. أنا أريد أن أمسح هذا الأسبوع. الربا يجري في ثلاثة أمور فقط احفظها. يجري في الذهب والفضة، ويجري في المطعومات، ويجري فيما يلحق بالذهب والفضة اللي هي النقود التي تتعامل بها الناس، الأوراق النقدية. يبقى عندنا ثلاثة أمور فقط يجري فيها الربا. على هذه الأمور الثلاثة لا يجري فيها الربا. لا يجري فيه الربا. مثال، أخي محمد عنده كتاب شرح ابن قاسم. أنا قلت له إيش رأيك أخي الكريم؟ أنا أريد أن أشتري منك كتاب شرح ابن قاسم بهذين الكتابين. أخذ منه كم كتاب؟ واحد. وأعطيه كم كتاب؟ هذا ربا؟ لا لا ليس ربا، لأنه ليس في الأقسام الثلاثة. عندنا ثلاثة أمور فقط هي التي فيها الربا: الذهب والفضة والمطعومات وما يلحق بالذهب والفضة. واضح؟ حتى ما تأتي تقول والله يا شيخ هذا ربا، لا، الربا يجري في ثلاثة أمور فقط. ماشي الحال؟ واضح هذا الكلام؟ طيب، من هنا نبدأ بقى قضية الربا وكيف يفكر العلماء في الربا وما هي النصوص في الربا وكيف حرم الله تعالى الربا. الربا، يبقى الربا ما يجري فيه الربا. يبقى أي ربا في ثلاثة أمور: الذهب والفضة، ما يلحق بالذهب والفضة اللي هي النقود التي يتعامل بها الناس، النقود، المطعومات هي تؤكل بس لا يوجد ربا في شيء آخر. عندي حديد في البيت، عندي حديد 15 كيلو حديد، وأخي عادل عنده 20 كيلو حديد. قلت له إيش رأيك تأخذ 15 مني ب 20 كيلو منك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ربا؟ لا ليس ربا، لأنه ليس في هذه الأصناف الثلاثة. يبقى الذي يقع فيه الربا فقط هذه الأصناف الثلاثة، لا يقع في غيرها. عندي شقة، خلاص؟ أنا عندي شقة مثلا هون كبيرة، أخي رفيق عنده شقتين، قال إيش رأيك فيه؟ تأخذ شقتين وتعطيني شقة؟ أقول له وافق، خذ شقتين وأخذ شقة. هذا ربا؟ لا ليس ربا، لأنه ليس في هذه الأصناف الثلاثة. يعني أنا سلمتك عرضك هذا 10 كيلو حديد، وقلت أنت تعيد لي بعد شهر 15 كيلو. جميل، هذا ممتاز، هذا يعني تنبيه جميل يجعلنا يعني نقسم القسمة من البداية، لأن هذا سؤال جيد فنقول هكذا من البداية هو الربا ينقسم إلى قسمين، ربا البيع وربا القرض. هذا ربا البيع، هذا في ربا البيع. ربا القرض شيء آخر، ربا القرض يجري في كل ما هو قرض. أي شيء تقرضه، أقرضتك قرض، قلم هو، إذا هذا القرض سيرد إلي بالقلم. جئت أنت عند لطف سأعطيك قلمين، أقول لك لا لا يجوز، هذا ربا حرام. قلم وغنيمة ربا حرام. كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يجر عليك فائدة ويجر عليك نفعا فهو ربا. يبقى هذا اسمه ربا إيه؟ وهذا ربا البنوك. عشان ربا البنوك بعض الناس في البنوك يقول لك ايش؟ كيف انتم تقولون على البنك ربا؟ البنك ما فيه بيع ولا شراء. يقول له هذا ربا القرض، لانك تعطي 1000 جنيه للبنك والبنك يعطيك هذه ال1000 1100 1000 ايش؟ مصلحة و100 فائدة، استفدت من البنك 100. هذه الفائدة ايش هي؟ هذا ربا البيع؟ لا، هذا ليس ربا البيع، هذا ربا القرض، لأنك أقرضت البنك. وهذه الصفة الحقيقية لما يفعل مع البنوك، الصفة الحقيقية مهما حاولوا أن يتلاعبوا على المسلمين، نحن عندنا الأشياء بحقائقها. بمعنى لو تغيرت المسميات هل تتغير الأحكام؟ لا، ليست العبرة بالمسمى، فائدة للبنك. هب أنهم قالوا الآن عن الخمر، قالوا والله لا نسميه خمر، نحن نسميه شمبانيا. يبقى هذه الشمبانيا حلال لأنها تغيرت اسمها. ولاحظ هذه اللعبة القذرة التي تمارس على المسلمين، لعبة قذرة تمارس على المسلمين، فهي أنه يغير لك المسمى حتى يتغير الحكم في ذهنك، فيقول لك عن ربا البنك، يقول لك إيه؟ هذه يا شيخ فائدة، هذه إيش؟ فائدة. يا شيخ الفائدة ليست حرام، الله تعالى حرم الربا، أما هذا ليس ربا، هذه فائدة. يغير لك المسمى حتى يتغير الحكم، لكن المسلم الواعي مهما تغير المسمى العبرة بما هو فيه في الحقيقة، هذه ربا، واضح؟ لاحظ هذه اللعبة التي تمارس على المسلمين. فيأتي لك في البنك يقول لك فرع معاملات إسلامية، هو نفس المال يضعه في البنك، فوائد، فوائد فرع المعاملات الإسلامية. أي فوائد؟ ربا. يبقى انتبهوا يا اخوان الكرام لتغيير المسميات، تغيير المسميات هذه. ولذلك آفة المسلمين الآن هي مصطلحات، المصطلحات تتغير، فتجد المسلمين يميلون يمينا ويسارا على حسب المصطلح الجديد. طيب انا قرضت نعم لا 1000 دولار اقرضت وكان عندي بهذا السبب تكلفات ممكن 5 دولار. يمكن أن أقول لك وزدني عند 5. لا حرام. لا، أنت تقول قبل القرض اعلم يا أخي الكريم سأحول لك النقود من هناك من بلدي إلى بلدي، وهذه تكلفة للتحويل أنت تتحملها. فأنا أتحمل تكلفة للتحويل من أول، من أول، ليس على الصاحب، ليس على الصاحب، أتحمل أنا تكلفة للتحويل. أنا تكلفة للتحويل 5 أنا أتحملها أنا الذي اقترضت هذا المبلغ. أما أنت حينما أردت إليك سأردت نفس المبلغ لا يزيد جنيه واحد، إلا أن يكون إحسانا. يعني إيش إحسانا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقترض ويكافئ عليها. يعني إيه يكافئ؟ بدون شرط، بدون أي شرط. اقترضت منك 100، قلت والله أخي رفيق أخطيت جزاه الله، بدون أي شرط أهو، كم سنأخذ أخي رفيق مني؟ سنأخذ 100. أنا جئت وأنا أرد ذلك الهدية، أتيت لك بهدية شوكولاتة، تفضل يا فتي، جزاك الله خيرا على هذه الوقت الطيب، أعطيتك هذا هدية مني، هل هذا ربا؟ لا، ليس ربا. واضح؟ يبقى هذه اسمها مكافأة بدون شرط، لكن إذا أوجدنا هذا الشرط كانت حراما. قلت يا شيخ أنت ترد 100، لكن ترد مع علم الشوكولاتة، يبقى عنده شيء خطر ايش؟ ربا. واضح؟ واضح يا اخوان الكرام، هذا مهم جدا. لو كان نقودي بعيد وانا ساسافر وساعود وكان عندي هذا الرسول ممكن انا ساجد هذا الاولاد. هذه تسمى السهابيات يعني مصابيح. لا هذه تسمى اخوان الكرام عقد صديق اسمه عقد السفتوجه. هذا سياتي معنا في القرض. هذا سياتي معنا في القرض، سناتي في فصل اسمه القرض سنستفصل فيه مسائله. لكن هنا فقط انا اردت التنبيه ان اخي قال يا شيخ انا اقرضته فاضطررت لان اذكر ربا القرض. هذا ربا يسمى ربا القرض وليس ربا البيع. نحن الان هنا نتكلم عن ربا البيع. واحل الله البيع وحرم الربا. الان في مصر يوجد بنك يعمل في الاسلام هناك بنك يسمى بنك فيصل الاسلامي، يعني اقرب البنوك الى يعني الى المعاملات الاسلاميه. اقرب البنوك هكذا قال الشيخ علي السلوس حفظه الله، قال انه من اقرب البنوك، يعني بعض لما امر الناس ان يضعوا النقود فيه. وانت لك حق اكثر لان هذا البنك كان يعطي يعني ارباح اسلاميه جيده، لكن صارت ضعيفه لانه الان تحت مظله البنك المركزي، البنك الربوي والكلي. لكن اخذت الاقرب. عندما ينتهي النقود للإخوان أنت تستطيع تأخذ منهم ولكن يزيد سعر الاكتساب، هذا هو هنا مسألة مهمة جدا. لو أنا أخذت اقترضت مثلا، هذا برضه أيضا بالقرض لكن لا مانع من السؤال لأنه كثير. أنا اقترضت مثلا بخمس جنيهات، خلاص؟ تكلفة هذا القرض خمس جنيهات، التكلفة هو أقرضني خمس جنيهات، على ماذا يعاملني؟ هل هو يعامله ما ياخذ مني 5 جنيهات لما جاء ادفع ولا اكثر؟ 5 ياخذ 5 لكن سيعطيك الخدمه هذه مقابل يعني ارتفاع في تكلفه المكالمه. ستكون المكالمه مرتفعه لمن؟ هم انه 5 امام 5. لما ياتي سيخصم 5 ولا سيخصم 10؟ 5 اقرض امام 5. لكن هذه الخمسه انت اخذتها بتكلفه جديده. المكالمه الواحده كانت ب 21 قرش مثلا. فصار المكالمة. الآن في تسلف موجود عندما أنت النقود هو يقول الآن المكالمة سيكون من سعر مثلا 2 جنيه. نعم هذا يمكن، هذا ما في مشكلة، سعر المكالمة سيكون هذا عقد جديد. أما هو يقول عن القرض أنا أقترض منه أقول سلفني 5 جنيهات فيقرضك 5 جنيهات، حينما سيأخذها منك سيأخذ 5 ولا يأخذ 10؟ 5. سيأخذ كم؟ لو أخذ 5 يبقى هذا جائز، لو أخذ أكثر يبقى هذا ربا. لأنه يعطيك 5 ويأخذ أكثر، كل قرض جرى نفعا فهو حرام أو فهو ربا. تعال نقرأ هذا الكلام. فصل في الربا بألف مقصورة. ألف مقصورة يعني ليست ممدودة. الربا وليست الربا. الربا ممدود، الربا مقصور. لغة الزيادة، معنى الربا في اللغة يعني الزيادة. فلا يربو عند الله، يعني فلا يزيد. ألف مقصورة هكذا؟ لا لا، ألف مقصورة هكذا يمكن. هذا في الرسم خد بالك، يعني الزنا يمكن ترسم هكذا، وفي القرآن رسمت هكذا، خلاص. هذا في الرسم، لكن هذه وهذه تسمى ألف مقصورة، هذا مقصور. قاعدة الرسم بهذا وقاعدة الرسم بهذا لها قاعدة في اللغة. هذا أصله ألف وهذا أصله ياء، هذا أصله واو، لأن ليس كل ألف في آخر الكلمة إما أن يكون أصلها واو وإما أن يكون أصلها ياء. فإذا كان أصلها ياء ترسم بالياء، وإذا كان أصلها واو ترسم بالألف، هذه ألف مقصورة. أما الألف الممدودة زي كده الزنا، هذه تسمى ممدودة. الصحراء، البيضاء، وهكذا تسمى ممدودة. كلاهما اسمه ألف. هذا مقصور. لا تحت هذا ممدود. ألف وهمزة. ألف وهمزة، خلاص. هو يقول مقصور أو ممدود لأن هناك ربما الهمزة تطير، فيريد أن ينبهك أن هذه ألف مقصورة وليست ممدودة. تعال نقرأ تعريف الاصطلاح أو شرح. شرعا تعريف الربا مقابلة عوض ربا البيع. هذا ربا البيع ليس ربا القرض. تعريفه مقابلة عوض مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. إيش هذا التعريف المعقد؟ هذا تعريف سهل جدا، سهل جدا بسيط، لكن أنا أريد لك أن تمشي معي سنة سنة ستعرفه. سهل ليس صعب. مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو معناها أن هذا نوع عقد، هذا نوع وهذا نوع ثاني، أو مع تأخير في العوضين أو البدلين أو أحدهما. شكل تعريف؟ نعم. واضح؟ نعم. حال نقرأ هذا التعريف، مقابلة أليست المقابلة هي البيع؟ مقابلة عوض بآخر؟ البيع مقابلة عوض، عوض يعني شيء يعوض، يعني شيء في مقابلة شيء، شيء في مقابلة شيء. أما إذا أنا أعطيتك شيء بدون أن أخذ مقابل، هذه مقابلة؟ لا، ليس عوض. يبقى عوض يعني في مقابله شيء آخر. الآن أنا أسألك سؤال، العوض هذا أي عوض؟ قل لي الذي يجري فيه الربا. يبقى العوض إما أن يكون ذهب أو فضة، وإما أن يكون نقود، وإما أن يكون مطعوم. بس هذا هو العوض الذي يتكلم عنه هنا. لم نتكلم عن الآخر، نتكلم الآن عن العوض. العوض أحد هذه الثلاث بآخر، بآخر يعني بعوض آخر. هذا من هذه الثلاثة. من هذه الثلاثة أحسن شيخ. أيضا من هذه الثلاثة. نعم، من هذه الثلاثة. يبقى عندي ذهب بذهب، ذهب بفضة، ذهب بنقود، وذهب بطعام. ذهب بطعام، صح ولا لا؟ كيف ذهب بطعام؟ هل تعرف ذهب بطعام؟ بقمح، بقمح، دينار ذهبي تعطيني إرداد بقمح. كيف هنا سيكون الربا؟ سأقول لك ليس هذا ربا، لا يدخل معنا في الربا، نتكلم عن العموم الجملة. يبقى إذا العوض بعوض آخر من هذه الثلاثة مجهول التماثل، يعني لابد أن يكون العوض من نفس جنس العوض الآخر. مثله عوض وليكون ذهب بعوض آخر بذهب. ذهب إيش؟ ذهب إيش؟ ذهب بذهب. لابد أن يكون معلوم التماثل، الاثنين مثل بعض تماما، 20 جرام ل20 جرام. طب يا شيخ بارك الله فيك، أنا عندي قليل ماء، قليل ماء سلسلة مقدارها 20 جرام، مقدار هذه السلسلة كم؟ 20 جرام، وزنها 20 جرام، هل يمكن لي أن أبيع هذه السلسلة 20 جرام بدينار ذهبي مقداره 25 جرام؟ لا لا يجوز، لا يجوز. لو 20 جرام، 20 جرام ب 20 جرام، لابد أن يكون معلوم التماثل، معلوم وليس مجهول. كيف مجهول؟ أنا عندي سلسلة شيخ، إيش رأيك؟ وأخي عبد اللطيف عنده دينار، أنا شيخ بارك الله فيك، أعطيني هذه السلسلة وأعطيك هذا الدينار، كم وزن هذا الدينار؟ أنا يا شيخ ما تسأل، هذا مجهول. كم وزن هذه السلسلة؟ يا شيخ لا تسأل، المهم أننا نقول هذا هبة، لأن مجهول التماثل لابد أن يكون مثله، لابد أن تبحث، لابد أن تسأل. نوع ذهب يختلف. نعم، المهم انه جنس واحد، ذهب ذهب، ذهب ابيض ذهب اصفر، المهم انه جنس واحد. مثلا لو بنات اتفقوا احد يريد ان ياخذ منه هذه السلسله وثانية يحب أن يأخذ من هذا. ها؟ ووزن مختلف. ها؟ خلاص. الربا. أو ممكن زيادة بين يقول. ربا. أي زيادة يقول ربا. لابد أن يكون معلوم التماسل معلوم. فإذا كان مجهول التماسل ربا. إذا في هذه الحال عندما يوجد تبادل في وزن مختلف أنا أشتري منه بنقود وهو يشتري منه. صح. صح. في معيار الشرع أي تماسل؟ التماسل ليس التماسل بيني وبينك. التماسل ليس بنظراتي أنا وأنت. تقول يا شيخ هذه سلسلة قيمتها ألف وهذا دينار قيمته ألف. خلاص يا شيخ متماسلين. لا ليس في معياري أنا وأنت في معيار الشرع. والشرع جاء هنا ببيان الوزن وجاء هنا ببيان القيمة وجاء هنا ببيان الكيل أو الوزن في المطعومات. يبقى الشرع إما أن يكون ميزان وإما أن يكون كيل. كيل فيما يكال من المطعومات، وزن فيما يوزن كذاب الجبن، وعد فيما يعد قيمة 100 جنيه 1000 جنيه وهكذا. يبقى هذا معيار الشرع، يعني في نظر الشرع عند الشارع ليس عندي علم. قال شوف احنا متفقين انا وانت خلاص بمزاجي انا وانت خلاص هذا متماسك. لا لا لا لا دعك من هذا. المهم ان الشارع يقول ان هذا متماسك ولا غير متماسك بالوزن وبالكيل. حالة العقد قلنا ان هذا نوع وهذا نوع. يبقى هذا نوع وهذا نوع. حالة العقد يعني حالة العقد أنت معك 20 دينار وأنا معي 20 دينار. 20 دينار سلسلة قيمتها 20 جرام وأنا معي 20 دينار 20 جرام 20 × 20. حالة العقد الآن تعطيني وأعطيك، تعطيني وأعطيك مباشرة. مباشرة اسمه إيه؟ اسمه ربا. ربا الفضل. ربا الفضل ربا زيادة. يعني لو أنك جئت بعشرين جرام وأنا معي 25 جرام قلت لك هات يا شيخ 20 جرام خذ يا شيخ 25 جرام. يبقى هذا في حالة العقد. هذا نوع من الربا يسمى ربا إيش؟ ربا زيادة 25 × 20. يبقى 25 × 20 في حالة العقد ربا. يبقى لابد من الربا أهو. لابد في باب الربا من أمرين. واحد حالة العقد اللي هو يدا بيد. اثنين لا تأخير. لا ايه؟ لا تأخير اللي هو ربا النساء. ايش بقى ايش ربا النساء؟ عرفنا هنا ربا الفضل. يبقى ربا الفضل 20 × 25 في نفس الوقت اهو في نفس الحال يدا بيد. او مع تأخير في البدلين. تأخير اخي محمد انت عندك سلسلة 20 جرام. قال نعم عندي. قلت انا عندي في البيت 20 جرام ده البيت. اعطني هذه السلسلة وسأبيك من البيت بالجرامات ده. ولو بسطته. ولو نفس نفس الثمن ولو وصفه ولو نفس القيمة ولو نفس الجرامات. تقول هذا ربا. ايش الربا هذا؟ ربا النساء. النساء يعني تأخير. النسيئة. نسيئة. ربا تأخير. يبقى عندي هنا نوعين من انواع الربا. النوع الاول حالة العقد يعني في تفاضل 20 × 25 يبقى هذا اسمه ربا الفضل. النوع الثاني من انواع الربا الاثنين زي بعض بالضبط 20 و20 لكن غير موجودين. ال20 بتاع الاخ محمد موجود ليس لدى بيد في تاخير. مثل هذا التاخير ساقول لكم مساله انتم تفعلونها وهذه للاسف الشديد خطيره جدا. بعض الناس يقوم بإبدال العملة الدولار في السوق السوداء. صح؟ يعني السوق السوداء؟ نعم. خبراء السوق السوداء. أنتم الذين ابتدعتم السوق السوداء. يأتي لك الشخص يقول لك الشيخ الدولار الآن بثمانية جنيهات، صح؟ تقول أنا عندي 100 دولار. هات 100 دولار كم جنيه؟ 800 جنيه، صح؟ فأنت تخرج 100 دولار من جيبك من أجل مبادلتها، من أجل أن تجعلها بدل. نعم. ما يلحق به النقود أهو. يبقى جنيه بدولار. لابد فيه من الأمرين، لابد أن يكون يدا باليد، لابد أن يكون يدا باليد. أنت تعطيه 100 دولار، ثم هو يدخل إلى المحل من الداخل وينتظر قليلا، ثم يأتي لك ب800 جنيه. هذا ربا. هذا ربا. 5 دقائق. لماذا هذا ربا؟ لأنه حدث تأخير في القبض. نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البيت يجوز أن ولكن فينا. طب يا شيخ أنا أريد أن أخلص منها. كيف أتخلص؟ أقول له وكلتك. هذه وكالة يا شيخ. وكلتك أن تقبض لي المقابل، تقبض لي الدولار من هنا، خذ فضلا. وكيل، صار هو وكيل سيدخل في الداخل يقبض ويأخذ يدا بيد. تم هنا البيع صحيح، لا يوجد هنا ربا منه هو في الداخل. ثم لما يأتي سيعطيني المال على أنه وكيل. هو عندما يبادل عنده من الفضل هو لا يبادل، هو يربح من هذا طبعا. وكيف هو توكل أنت لا تعرف؟ نحن كنا أن يدفع الوكيل تقول له هذا. لا لا لا، هذه وكالة، أنا أقول له تفضل وكاله، ما لني أخذ مقابل هذه الوكالة شيء، مقارنة لا فقط أنا عقدت معه عقد وكالة، أنت وكيلي تفضل. مثلا هم كيف يفعلون؟ مثلا دولار ب8، هو يقول ب8، عندما يصادف هو 8 وشيئا، هو يقول له 8 وشيء، هذا الشيء فضل يبقى. يعني هو اصلا وكيل، هو اصلا وكيل، ليس هو صاحب البيع. المهم انا تعاقدت معه هو، هو قضيته هو، ستكون قضيه معه هو اخر. لكن الان انا الان هو عندي البائع وانا المشتري، أنا الآن أشتري الزرق، أشتري البنين، الشاي. يبقى عندي نوعين من أنواع الربا، ربا الفض وربا النسب. ربا الفض وربا إما أن يتأخر العوضين البدلين، يتأخر هذا جرامات ذهب وأنا عندي جرامات ذهب. هو قال أنا عندي سلسلة في البيت وأنا قلت عندي 20 جرام في البيت، غير موجود الآن. تأخير البدلين هذا ربا النساء، أو أحدهما، أو تأخير واحد بس إنه هو موجود الآن معه لكن أنا متأخر عندي في البيت. شوف تعريف سهل سهل وصعب تعريف. سؤال. طيب البدل في المطعوم. حاضر. سنتكلم عن المطعوم. كل هذا هذا لم ينتهي. هذا أول سطر في الربا. هذا أول سطر. مثل المطعوم الأرز مثلا. أنت عندك أرز فلبيني وأنا عندي أرز مصري. أنا عندك أنت، هذا سؤال متداول عندنا هنا في مصر. الأرز الفلبيني عندك كيلو في البيت وأنا عندي كيلو، قلت لك أحضره يا شيخ حتى نعرف من ربا إيه؟ من ربا النساء. أحضر الكيلو الآن، كيلو الأرز الفلبيني وكيلو الأرز المصري، كيلو وكيلو. يجوز هو غالي ورخيص، حتى وإن كان غالي ورخيص. المهم الكيلو، المهم معيار الشهر، المهم معيار. طبعا سنتكلم على اختلاف الجنس وعن اتحاد الجنس، لكن هذا اول سطر. ممكن سؤال؟ مثلا انا بايع اريد ان ابيع خشب مزهر بلاك و انت تقول لي عندي لا يوجد فلوس، اريد قرض، اريد الخاتم ارضا. أنا أقول لك خذ من النقود، هذا لا يجوز، خذ من النقود قرضا واشتري هذا الخاتم المزهر، هذا يجوز أم لا؟ لا يجوز، لأنه ما المانع أن تفرض الذهب؟ ما المانع؟ أريد أن أعطيك نقود قرضا لأشتري هذا الذهب. صح، هذا عقدان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. الآن أنت تريد أن تبيع هذا القدر؟ نعم. خلاص بدون شرط. أنت تبيعه بدون شرط، بدون أن تشترط شيء. لا تعطيني قرضا لأشتري منك، لا. أنت تبيعوني إياه أشتريه إن كان عندي مقدرة. طيب الآن هو يتكلم عن ذهب، فإذا بيع الذهب لا يجوز بيع الذهب مع التأخير مع التأجيل، لا يجوز أن تبيع الذهب مع التأجيل، لا يجوز إذا أنا سأشتريه بالنقود. يبقى إذا هنا سيحدث نوع من أنواع الربا، ربا ذهب، ذهب هو خدم ذهب بنقود، هذا يشترط فيه شرط واحد فقط وهو يدا بيد، يدا بيد، بلا بد أن يكون النقود موجودة، الذهب آخذ منك الذهب وأعطيك النقود. ولكن أنا أريد أعطيك النقود لأشتري هذا الذهب. ما هذه النقود لك، هذه حيلة، لا يجوز. إذا أنت أعطيتني هذا من باب الحيلة التحايل حتى يباع الذهب بالأجل، لا لا يجوز. لا يباع الذهب بأي حال بالأجل. نحن الذهب والفضة والنقود لا تباع بالتأجيل، تباع يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد. مثلا دكان، مثلا دكان الكتروني في فرنسا، اما في مصر، اريد ان اشتري ذهب، عندما اشتري انا ادفع بالكارت، كارت، هل يكون هذا اليد باليد؟ جميل. الكارت يا اخوان الكرام، اما ان يكون كارت مؤجل، فيزا كارت يمكن ان يكون التأجيل مع تأجيل، واما ان يكون سحب نقدي، يسحب نقدي الان، يسحب آني. نعم. من كلام. اذا تم السحب آنا يعني الحال خلاص يجوز، ولكن نقود كالدين يسليم وتشيرز. نعم نعم. الحساب حقيقي عندما يحسب من الحساب يكون بعد يوم أو يومين. هذه المسألة بس هذا طريق الإلكترونية، الطريقة الإلكترونية هذه مسألة سئل فيها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سئل فيها العلماء مسألة الشيك، البيع للشيك الحال، هذا الشيك يشبه الفيزا، بل هو تعرفون الشيك، فيبيع بالشيك، يقول لي أشتري بالشيك، يعطيك الشيك. أنت قلت هذا القادم مثلا بألف جنيه، أكتب في الشيك ألف جنيه، أنت أخذت الشيك، قبل الشيك سيتأخر بعد يوم أو يومين، هب أنه الآن لا يمكنني أن أصرف هذا الشيك الحال، من هناك أجازة، مش في أجازة للبنك؟ أحيانا يأتي عندهم يوم الجمعة والسبت أو الخميس والجمعة كما في المملكة العربية السعودية، الخميس والجمعة أجازة، فأنا أعطيتك الشيك يوم الأربعاء، متى تستطيع أن تأخذ النقود؟ يوم السبت. قالوا هذا يجوز. طلب أنك استلمت الشيك. وهذا الشيك هذا ليس نقود. أيوة. لا ليس نقود. بدل النقود. نعم هذه ورقة فقط. هذه ورقة فيها صرف. لكن ليس وعد. هذا وعد. هذا الشيك وعد. لا ليس وعد، إنما هو نقود أخرى، ليست نقود أوراق نقدية، إنما هي نوع من أنواع الأوراق، ليست نقود يعني يتعامل بها الناس، يعني أنت حينما تشتري وتبيع لا يمكن أن تبيع وتشتري بالشيك، ليس كله يقبل هذا. طيب نتوقف عند هذا المقدار.